نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: سؤالي حفظكم الله، ونحن نعيش في هذا الزمن الذي يلاحظ فيه تسارع الأحداث وسرعة الأيام وزوال الأوقات، كيف تكون البركة وكيف تكون الحياة الطيبة؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتسديد في القول والعلم والعمل. سؤال أخينا عن البركة والحياة الطيبة، ولا سيما أنه قرنها بهذا الوقت والزمن وتسارع الأحداث فيه وسرعة الأيام كذلك أيضا، وهذا أمر مشاهد ولا شك، يعني تسارع الأيام لا شك أنه بسبب أولا يعني ما أفى الله علي على أهل هذا العصر من النعم وترادفها وتكاثرها، وكذلك أيضا المشغلات والملهيات الكثيرة جدا، وليس بالضرورة أن تكون ملهيات كلها سيئة، لكن مهما كان ما دام أن عند الإنسان ما يشغله فإنه لا يشعر بالوقت ويشعر بانقضائه وهو لم ينجز شيئا أو أن أمورا كثيرة لم يتمكن من إنجازها. ولهذا كان هذا السؤال أحسب أنه في محله، كيف يعني البركة وكيف يعني الحياة الطيبة. الحقيقة ينبغي أن يعلم أن البركة هي النماء والزيادة والسعادة والكثرة في كل خير، يعني هي طبعا لا تكون بركة إلا في الأمور الطيبة وفي الأمور الخيرة، من نماء وزيادة وسعادة ووفرة، وهذه هي البركة. والبركة أيضا فيوض من الله سبحانه وتعالى، نعم، من جملة من أعظم النعم التي ينعم الله بها على من شاء من عباده، ويتقوا بركة في الرزق، بركة في العمر، بركة في الذرية، بركة في العلم، بركة في المال، بركة في المنزل، بركة في الزوجة، بركة في الزوج، كلها يعني البركات في تشمل بل حتى بركات المطعومات. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى وضع البركة في كثير مخلوقاته، فالماء الطهر مبارك كما هو معلوم، وفي السحور بركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبيت الله مبارك، وطيب الطيب مبارك، والمسجد الأقصى باركه الله وبارك ما حوله، وكتاب ربنا أيضا نزلها مباركا في ليلة مباركة وفي شهر مبارك وقت مبارك وضع فيه البركة. والإنسان المسلم يتلمس البركة في كل هذه الأشياء وفي كل هذه الأمور. وأيضا المبارك من الناس، وهذا جميل كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: المبارك من الناس هو الذي ينتفع به حيث حل. سبحان الله، ينتفع به حيث حل، بمعنى ليس التفكير في البركة فيما تأخذ، بل التفكير فيما تعطي وتبذل. فحينما الإنسان يكون مبارك بمعنى أنه ينتفع به وهو ينفع الناس، ولهذا قال: وجاء في الكريم وجعلني مباركا أينما كنت. فإذا الله سبحانه وتعالى يضع البركات في الناس وفي الأموال وفي الأشياء وفي الأنفس وفي البنين وفي الأهل وفي الأزمنة والأمكنة والعلوم والمعارف والمشاعر والأعمال، كلها بركات. إذا كيف نحصل هذه البركات؟ وهذا هو حسب أنه سؤال أخينا جزاه الله خيرا. أول يعني لا تحصل البركة إلا فعلا بالأعمال، لابد أن تعمل، ومن أعظم الأعمال أعمال القلوب، وأعظم أعمال القلوب صحة المعتقد وسلامة العقيدة، إخلاص لله عز وجل وحسن صدق تعلق به وتوكل عليه واعتماد عليه، ثم التقوى والصلاح في النفس والحرص على الحلال والحرص على التعبد

هذا جاء نصا في الصلاة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سامع أبو سعد يقول: رجعت من سفري ولم أكن قد صليت صلاة المغرب، دخلت المسجد فوجدتهم يصلون العشاء، هل لي أن أصلي العشاء معهم أم أصلي المغرب منفردا ثم أصلي العشاء معهم؟ لا، يبدو الأولى على ما يذكر العلم أنك لا تدخل معهم بنية المغرب، هم يصلون العشاء وأنت لم تصل المغرب وجدتهم قد أقاموا صلاة العشاء فتصلي معهم بنية المغرب. فإذا كنت أدركت الصلاة من أولها معهم فإنهم إذا قاموا إلى الرابعة تجلس، إذا قاموا إلى الرابعة تجلس ثم تسلم نفسك، وإن بقيت تنتظر حتى يسلم الإمام فلك ذلك. لكن بعض العلماء يقول لا، أنك تسلم ثم تقوم وتدخل معهم في العشاء، تذكر الركعة الرابعة عندهم وهي بالنسبة لك هي الأولى في العشاء. فإذا على كل حال ترتيب الوقت أو ترتيب الأوقات في هذا هو المطلوب، فتصلي المغرب معهم وإن كان يصلي العشاء، والأمر في هذا واسع إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له سؤال آخر يقول: هل يجوز التقدم على الإمام في صلاة الجنازة أم لا؟ بارك الله فيكم. الأصل أنه لا يتقدم المأمومون على الإمام، عموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، كأنهم يعني إذا تقدم كأنه لم يأتم، هذا هو الأصل. والقول الآخر أنها تصح مع العذر، تصح مع العذر كالزحام ونحو ذلك، وهذا هو يعني اللي قرر الشيخ الإسلام وغيره. ولعل هذا يعني خاص عند الحاجة، عند الحاجة للزحام أو كذا، أنها وبخاصة أيضا صلاة الجنازة فإنه يجوز ما دام أنه ظهرت الحاجة في ذلك، فأرجو لا حرج إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل المستمع أبو عبد الرحمن من مكة المكرمة يقول: ما حكم المشاركة مع شخص ماله حرام للمتاجرة به والربح يكون بيننا؟ وجهونا بارك الله فيكم. على كل حال لعلي أنقل لك نص ما ذكره الإمام ابن قدامة المغني، وهو نص حي جميل، والفقه فيه ظاهر، وهو الذي عليه الفتوى. يقول: وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال كالسلطان الظالم والمرابي، فإن علم أن المبيع من حلال ماله معلوم هذا حلال، وإن علم أنه من عين الحرام فهو حرام، فإن لم يعلم من أيهما هو قال كرهناه لاحتمال التحريم فيه ولم يبطل البيع لإمكان الحلال، قل الحرام أو كثر، وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون كثرته الشبهة وقلتها، تكون كثرة الشبهة وقلتها. وهذا يكاد يكون هذا هو الفقه في المسألة. والحاصل أنه ما دام أن ليس كل ماله حراما فأرجو الأصل أنه الحل مع الكراهة، وإذا كان الاستثناء يكون جيد، لكن المشاركة لا بأس بها، وأيضا أنت إن شاء الله مالك حلال وكسب وربحك أيضا حلال إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل يقول: ما المقصود بما حولها في قول الله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، وأيضا ما المقصود بحولهم في قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. أما الأولى في تنذر القرى ومن حولها، الكثير من العلماء ومنهم الشنقيط رحمه الله أن المراد بها يعني أنها شامل لجميع الأرض كما رواه ابن جرير ويروح ابن عباس. ولو فرضنا أن حولها يعني العرب أو جزيرة العرب، فلا شك أن شمول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عمومها معروف من النصوص الأخرى، ولا يؤثر هذا على عمومها، لأن هناك نصوصا أيضا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على لم تؤثر على عمومه، كقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، وبينما قال يكون للعالمين نذيرا، وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لكن على كل حال حتى لو فسرنا حولها بما حولها الحول القريب كجزيرة العرب وما جاورها، فإن هذا لا يشوش على عموم وشمول رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما في ما كان لأهل المدينة ومن حولهم، يعني ما كان لأهل المدينة الذين تخلفوا، لأن الكلام في غزوة تبوك والذين تخلفوا في عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان لأهل المدينة الذين تخلفوا ولمن حولهم من الأعراب، أيضا الأعراب الذين قعدوا فمن حولهم هم الأعراب الذين قعدوا، والمتخلفون هم من أهل المدينة الذين تخلفوا من المنافقين. هذا هو المراد والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو سعد يسأل يقول: ما حكم توكيل المؤذن الرسمي شخصا للقيام بالإذن أو بالأذان ويعطيه مقابل ذلك مبلغ من المال؟ لا شك أنه الأصل أن المؤذن هو المؤتمن، والمؤذن هو المكلف من الجهة التي كلفته الجهة الرسمية، وليس له التوكيل إلا إذا كان النظام يسمح أو ترتيب مع الجهة المسؤولة وحسب ما تقتضي به أو تقضي به الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. وإلا الأصل أنه لا يوكل، وأنه المسؤول عن ما كلف به سواء من الأذان أو الإمامة، والتوكيل لا يكون إلا كما قلنا بالطريقة النظامية، ولهذا لا ينبغي له أبدا التساهل في هذا، فهو مسؤول ومؤتمن، وأيضا يحرص أن يكون كسبه حلالا ودخله حلالا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا وحسن استماعكم. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بأسئلتكم واستفساراتكم واستقبالها عبر جوال البرنامج الرقم 0534700 0534700، وهذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية ورسائل تطبيق الواتس أب على مدار الساعة. حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد